أمثالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. النبي صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا رب إليك نرفع أمرنا، فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نرفع إليك شكايتنا، اللهم إنا نرفع إليك حالتنا، فانصرنا على القوم المفسدين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المفسدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم إن أراد من هؤلاء أن يكتب أو أن يرفع بنا تقريرا إلى ثيابهم وإلى أسيادهم فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في تدبيره، فاجعل كيده في تدبيره. اللهم من أراد للمسلمين سوءا فاجعل كيده في تدبيره يا رب العالمين. عباد الله، عن حذيفة بن يمن صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال هذا الصحابي الجليل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال الصحابي الجليل: كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل السابق المصدوق عن الشر لأجل أن يجتنب الشر، ولأجل أن يبتعد عن الشر، لا لأجل أن يفعل الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. إنا كنا في جاهلية وشر، يشير إلى ما قبل الإسلام، لأن الناس كانوا يعيشون على الظلم، كانوا يعيشون على العبودية، كانوا يعبدون الأوثان، كان القوي يأكل الضعيف، كان الظالم هو الذي يعيش، والفقير والمظلوم يعيش مبتذلا، ويعيش لا قيمة له في هذا الحياة. عصر الجاهلية، عصر الظلم، عصر الخمور، عصر التعدي، عصر العبودية للأوثان. فجاءنا الله بهذا الخير، يقول هذا الصحابي الجليل، فجاءنا الله بهذا الخير. المراد بالخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. المراد بالخير هو القرآن الكريم، فجاءنا الله بهذا الخير. بالقرآن العظيم. فجعل الله بهذا الخير بالإسلام، فالإسلام خير وسعادة. فالإسلام، فالدين الإسلامي خير وسعادة. فجاءنا الله بهذا الخير. وقد تنبه سيدنا عمر رضي الله عنه إلى هذا الخير فقال يوما ما، فقال رضي الله عنه عمر بن الخطاب خليفة المسلمين الخليفة العادل، قال يوما ما لقد كنا أذل الناس أذل قوم، كنا أذل قوم العرب، كانوا من أضعف الناس ومن أحقر الناس ومن أذل الناس، كانوا يعبدون الأصنام، فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالقرآن، فأعزنا الله بالإسلام بالدين الإسلامي. فمن طلب العزة بغير دين الإسلام أذله الله، أذله الله سبحانه وتعالى. هذا كلام عمر وهو الحقيقة، وهي الحقيقة معصر المسلمين. سرنا نطلب وسرنا نبحث عن العزة في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا، عند اليهود. تعيشنا قوما، تعيشنا أذل قوم على وجه الأرض. فالعرب الآن، لأقول المسلمون، لأقول بأن المسلمين يعيشون في ذل أبدا. فالعرب الآن هم أذل الناس على الإطلاق، لأنهم بحثوا عن العز في غير الإسلام، فاقوا الإسلام وراءهم، وصاروا يبحثون عن العز عند اليهود وعند النصارى وعند الأمريكان وعند الروس، وتركوا العزة في هذا القرآن. كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لقد أعظم الله بالإسلام وحده، ليس باللباس وليس بالناس ولا بأمر آخر، بالإسلام، بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتريدون أيها الأعداء أن تسكتوا صوتا؟ أتريدون أيها الأعداء إذا كنتم في نفسي أتخيفونني بسجنكم أو بسجونكم؟ فالسجن نعمة، فالسجن يا إنسان نعمة من الله عز وجل. لقد أعظم الله بالإسلام. يا فسقة، يا فسقة، أن أعظم الله بالإسلام وحده، بكلمة لا إله إلا الله، بالقرآن الكريم، بالدين الإسلامي، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كنا يا رسول الله، يا حذيفة يقول كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فجاءنا الله بهذا الخير بالقرآن، بالحجاب، بعدم الاختلاط، بالبعد عن الفواحش، بالبعد عن الزنا، بالبعد عن التبرج، بالبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إسلام ناصح، إسلام ناصح، إسلام في غاية من البياض. لكن هؤلاء لم يعطوا للإسلام حقه، كانوا فقهاء أو علماء أو كانوا غير ذلك. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ سؤال يسأله حذافة، سؤال يسأله حذافة، ويسأل الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا يمكن هو إلا وحي يوحى. الصحابي صاحب القلب المؤمن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل بعد هذا الخير وهذه السعادة وهذا القرآن وهذه النعمة من شر يا رسول الله ومن فتن؟ قال له: نعم، بعد هذا الخير سيأتي الشر، وذلك بعد قتل عثمان. فالشر بعد قتل الخليفة الثالث، بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والذين قتلوا عثمان هم اليهود لعنة الله عليهم، هم أشر خلق الله على وجه الأرض. فاليهود هم أشر خلق الله، والذين يسيرون في طريق اليهود هم أشر وأخبث خلق الله. لتعلموا هذه الحقيقة، لتعلموا هذه الحقيقة الناصحة، أشر خلق الله وأظلم خلق الله وأخبث خلق الله هم اليهود. ومن صار على منهجهم، ومن ربط معهم علاقة، ومن ربط أيضا معهم علاقة، فهم أشر خلق الله على الإطلاق. هم الذين تسببوا في قتل الخليفة الثالث الذي تستحي منه الملائكة، عثمان ابن عفان ذو النورين، صاحب النورين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جهز جيش العسرة، الذي جهز جيش العسرة، الذي فعل وفعل في الإسلام. قتله اليهود لعنة الله عليهم ومن أعانهم أيضا على قتل سيدنا عثمان. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. وهل بعد ذلك الشر؟ وهل بعد ذلك الشر؟ سؤال وجواب، سؤال وجواب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سؤال من الصحابي وجواب من الصادق من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل خير ليس خالص. وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، في رواية بالإضافة بغير هدي، وفي رواية أخرى بغير هدي تعرف منهم وتنكر. بمعنى هناك من يدعو إلى السنة وهناك من يدعو إلى البدعة، وهي حالتنا اليوم. هناك طريق السلف الصالح، طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهناك من يدعو من الحكام ومن غير الحكام، من يدعو إلى الشر وإلى البدع. هذا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعرف منهم وتنكر. تعرف طائفة بالحق وتنكر أيضا طائفة تدعو إلى الشر. فمن أنكر برئ ومن كره سلم. فمن أنكر بلسانه برئ، ومن أنكر بيده برئ، ومن كره بقلبه سلم أيضا. إذن أي معشر المسلمين، الشر قد انتصر، فهل من جماعة إسلامية تغير هذا الشر وتغير هذا الفساد وتغير هذا التبرج الذي قد أحاط بمجتمعنا؟ والفساد منتشر، الفساد قد انتصر في كل مكان وفي كل منطقة، ولا أحد يغير. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هناك خير ولكن فيه دخل. قيل: وما دخله؟ الدخل هو الفساد، الدخل هو الحقد. وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. تعرف منهم الخير من الطائفة وتنكر على طائفة أخرى؟ وهل بعد هذا الخير وإن كان فيه بقى من شر؟ سؤال ما زال حداه، ما زال هذا الصحابي يسأل والرسول يجيب. تعليما للأمة، تعليما للشباب الإسلامي، تعليما للأمة الإسلامية، لأنها تركت دينها وصارت تخاف من الطاغوت وصارت تخاف من الحاكم الظالم. يا أمة الإسلام، الرجوع إلى دين الله، الرجوع إلى كتاب الله، الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دخل إلى هذا المسجد وهو مستمر على المعاصي قبحه الله، أخزاه الله، ثم اقتبت الله. من دخل إلى مسجدنا هذا وهو مصر على المعاصي، مصر على الفساد، مصر على الفواحش، أبعدك الله يا إنسان، أبعدك الله من مسجدنا، أبعدك الله من بيت المسلمين. هذا البيت لا يقال فيه إلا الحق ولا يقال فيه إلا الصدق. أبعدك الله من مسجد المسلمين ومن بيوت المسلمين. يا رسول الله، هل بعد هذا الخير وإن كان فيه دخل من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام يتكلم بمنظور الوحش وبالمستقبل. هذا ليس بعلم المستقبل كما يدعي هؤلاء، وإنما هذا وحي. هناك علماء الذين يدرسون المستقبل، المستقبل لا يعلم حقيقته إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المستقبل بمنظار الغيب، لأن الله يخبره بذلك ويعلمه الغيب. الله هو الذي يعلم رسوله، الله هو الذي يعلم نبيه. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، دعاة في هذه الدنيا، في هذه الأرض، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. دعاة كانوا في الماضي وفي حاضرنا وفي مستقبلنا، دعاة جمع داع على أبواب جهنم، دعاة الشر أقدم يا إنسان، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة، وكلنا يعلم هؤلاء الدعاء، كلنا يعلم. من دعاك إلى زنا، من دعاك إلى غنى، من دعاك إلى ظلم، فهذا داعي الشر، داع واقف على أبواب جهنم. المرأة الزانية تدعوك إلى الزنا بها، داعية إلى الشر، داعية واقفة على شفير جهنم. لأن باعتبار ما يقول سمى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الدعاء، باعتبار المآل، باعتبار ما يقول إليه الإنسان، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم قذفوه فيها. من أجاب هؤلاء الأحزاب أيضا يا معشر المسلمين، أحزاب وقد جبلت على أمام القضاء الظالم، وأنا أمام القضاء الذين ظلموني. أنت تسب الأحزاب الوطنية؟ الله عز وجل هو الذي قد سدها، الله عز وجل هو الذي قد حكم عليها، أنا لم أحكم بذلك. الله هو الذي سماها بأحزاب الشيطان وسماها بأحزاب الكفرة، أنا لم أقل ذلك. أنت تحاسب ربك ولست أنت تحاكم شخصا أمامك. أنا لم أقل ذلك، وإنما الله عز وجل هو الذي قال، هو الذي قال سبحانه وتعالى: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله، صفهم كلام حذافة، كلام هذا الصحابي الجليل، صفهم لنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الغيب بمنظار الوحي: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا أي من العرب، ويتكلمون بألسنتنا باللغة العربية، ولكن قلوبهم قلوب الذئاب، قلوب أهل الشر والنفاق. هم من جلدتنا أي من العرب أنفسهم ويدعون الإسلام، ولكن قلوبهم مملوءة بالحقد على الإسلام وعلى المسلمين. قلوبهم مملوءة حتى فاضت بالحقد والغضب على من أخذ بهذا الدين، وخصوصا إذا كان المتدين ملتحيا، إذا كان في قلبه إيمان وكان له لحية. فقلوب هؤلاء الذئاب عليكم مملوءة بالحقد، وأنا أعلم ذلك والله يعلم ذلك. هم من جلدتنا، تأملوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يحاربون الدين الإسلامي ليس الكفار، وإنما ليس الكفار وحدهم، وإنما أيضا الذين يمثلون الكفر، الذين يمثلون الكفر في بلادنا، الذين يدعون بأنهم مسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بألسنتنا وبلغتنا، ويدعون بأنهم مسلمون، ومع ذلك يحاربون الدين الإسلامي، يحاربون المسلمين، ويحاربون الحجاب، ويحاربون المرأة المسلمة، ويحاربون الصادق الذي يقول حقا، ويحاربون المجتمع المتدين. لأن الكفر تركوهم في بلادنا، لأن الكفر حين استعمروا هذه الأراضي كانوا مستعمرين، ذهبوا إلى بلادهم وتركوا أفراخا لهم، تركوا أفراخا في بلادنا يحكمون علينا ليس بالإسلام، وإنما بقانونهم، بقانون أهل الكفر والفساد. هم من جلدتنا ويتكلمون. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: احذروهم، فإني قد أخبرتكم بأوصافهم، هذه هي أوصافهم، فاحذروهم أيها المسلمون. كونوا متبعين للسنة، كونوا متبعين للقرآن الكريم، ولا تتبعوا هؤلاء السفهاء، هؤلاء المسلمين. هذه أوصافهم وهذه هي صفاتهم. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهذه الأحزاب معشر المسلمين أحزاب علمانية ليست بدينية، والدليل على ذلك: اقرأوا جرائدها. هل تتكلم على الإسلام؟ هل تدعو الناس في جرائدها إلى الإسلام؟ هل تؤمن بدين الإسلام؟ لا، وإنما في هذه الجرائد فساد وإفساد، ظلم وظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلم وإفساد للأمة الإسلامية، ظلم وإفساد للشباب الإسلامي، ظلم وإفساد للمرأة المسلمة. هذه جرائم، وكذلك المجلات. المجلات أيضا فيها ظلمات وإفساد، إفساد للشباب الإسلامي، إفساد للأمة الإسلامية. أين الصحافة المسلمة؟ أين الصحافة المسلمة التي تقول الحق ليس لها وجود؟ أقولها وأكررها، ليس لها وجود في هذا البلد الإسلامي، في هذا البلد المسلم، في هذا البلد المتدين، في هذا البلد الذي يعتنق الدين الإسلامي ويؤمن بالقرآن بأنه كلام رب العالمين. صحافة إسلامية ليس لها وجود في هذه المواضيع الإسلامية وفي هذا البلد المسلم. دعاة على أبواب جهنم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فما تأمرنا يا رسول الله؟ إن أدرك من ذلك فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا هذا الزمان ونحن فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم الجماعة الإسلامية. وحدوا في قول رسول الله، لاحظوا هذا المعنى. يا من يقرأ هذه الأحاديث، يا من الذي أعطاه الله عقلا نورانيا وإيمانيا، تلزم الجماعة الإسلامية. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم الجماعة، وإنما قال تلزم الجماعة الإسلامية وإمام المسلمين. الجماعة الإسلامية التي تؤمن بدين الإسلام وتؤمن بأن التبرج حرام، وتؤمن بأن الذهاب إلى الصواطئ البحار حرام، وأن الاختلاط حرام، وأن التبرج حرام، وأن الحكم بغير ما أنزل الله حرام، لا يجوز ذلك. هذه الجماعة الإسلامية، أين هذه الجماعة؟ تلزم الجماعة الإسلامية. فإذا كانت هذه الجماعة وقالت يا رب اللهم ارحمنا رحمها الله، وإذا قالت يا رب عليك بهذا أو عليك بالمجرمين، الله استجاب له. أين هذه الجماعة الإسلامية وإمام المسلمين؟ تلزم الجماعة الناس. أيها الخطباء، أيها الحكام، أيها الناس، أين الجماعة الإسلامية الذين يصعدون على المنابر؟ قولوا الحق أيها المنافقون، قولوا الحق أيها البلداء، قولوا الحق أيها الظلمة، لأنكم ظلمتم الأمة. خطباء هذه الأمة ألسنتهم من نار، ظلموا الأمة لأنهم لم يقولوا الحق. خطباء الأمة بهم تصعد جهنم يوم القيامة لأنهم لم يقولوا الحق، ولم يقولوا الحقيقة، ولم يقولوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وبإخلاص. ذئاب على المنابر، ذئاب على المنابر أيضا، ذئاب في الطرقات، ذئاب على المنابر، ذئاب في الإدارات. وأخبث إدارة على وجه الأرض يوم الجمعة القادمة سأخبركم بها. أخبرت إدارة في هذا البلد الإسلامي، لا أجيب عن هذا السؤال إلا في الجمعة القادمة إن أطال الله حياتي، إن بقيت على وجه هذه الأرض، إن بقيت على وجه الأرض سأخبركم بأخبث إدارة في هذا البلد الإسلامي وأخبث منطقة في هذا البلد الإسلامي. سيكون الجواب للجمعة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. عليكم سلزموا الجماعة الإسلامية وإمامه يا رسول الله، فإن لم يكن جماعة ولا إمام، فإن لم يكن في هذه الطائفة ليست هناك جماعة ولا إمام. قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها يا حذافة يا مؤمن، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اعتزل تلك الفرق وتلك الأحزاب، اعتزلها تلك الفرق وتلك الأحزاب، لأنها ليست أحزابا إسلامية تدعو إلى الإسلام وتقول الحق حتى يدركك الموت، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، اللهم ارحمنا فإنك أنت الرحيم، اللهم تب علينا فإنك أنت التواب، اللهم اغفر لنا وانصرنا على من ظلمنا فأنت الناصر. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. والسلام على سيدنا محمد وآله. عباد الله، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي من ربك، إذا لم تستحي من خالقك، إذا لم تستحي من رازقك، إذا لم تستحي من الرقيب فاصنع ما شئت. وهذا الأمر تهديد، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تهديد، فيه تهديد لأصحاب الفساد، فيه تهديد لمن لم يستحي من ربه سبحانه وتعالى. والحياء يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، بل الحياء هو الإيمان، الحياء من الإيمان، وفي رواية: الحياء هو الإيمان، لأن الذي يستحي من ربه سبحانه وتعالى يعلم بأنه مراقب، يعلم هذا الإنسان المؤمن الأخير بأنه مراقب من قبل ربه سبحانه وتعالى. اسمع إلى سؤال وجه إلي، ولا بد أن أذكر لكم هذه الأسئلة. أرجو من الله عز وجل أن يقبلها مني، وأن يقبل مني كل عمل عملته هنا وفي مكان آخر وهناك. أرجو من ربي أن يغفر لي ذنوبي، وأن يغفر لأبي، وأن يغفر لأمي ولجميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. كنت واقفا أمام الخبيث وأمام الخبثاء، أمام هيئة القضاء، وقد وجهت إلي النيابة العامة، ما تسمى بالنيابة العامة، سؤال: أنت تقول بأن هذه الدفاتر العربية كلها، كلها كافرة، كلها كافرة، هل أنت قلت ذلك؟ ما قلت ذلك يا خبيث. تمام السؤال معشر المسلمين، نسيت. أنت تقول بأن التفاصيل العربية كلها كافرة، والقرآن الكريم هو وحدة الدستور الحقيقي للأمم الإسلامية. هذا سؤال، فعليك أن تجيب. إذا من المتهم؟ هل هذا العبد الضعيف؟ الله عز وجل، أو شريعة الإسلام، أو الإسلام نفسه؟ وإنما الذي قال هو الله، الله عز وجل هو الذي قال. إن الحكم إلا لله، الله هو الذي قال. إن الحكم إلا لله، الله هو الذي قال بحق نبيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. الله هو الذي حكم على جميع التفاصيل بالكفر، الله هو الذي حكم على جميع التفاصيل بالفسق، الله هو الذي حكم على جميع هذه التفاصيل بأنها ظالمة وبأنها مفسدة. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم؟ هل أنا قلت ذلك أم الله سبحانه وتعالى؟ إذن هؤلاء هم الظلمة، هؤلاء هم الفسقة، هؤلاء هم الحكام، هؤلاء هم الذين اتهموا الله عز وجل ولم يتهموني. وانا لا اخاف ايها الطغاة من سجنكم، انا لا اخاف من سجنكم، وكما قلت سابقا فالسجن خلوة، والسجن عبادة، والسجن نعمة من الله عز وجل. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن لنا حافظا ونصيرا، اللهم احفظنا فأنت الحفيظ، اللهم قونا يا ربنا فأنت القوي، اللهم قونا يا ربنا فأنت القوي، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في ظلماتهم، ولا تخالف بنا عن طريقتهم ولا عن نهجهم يا أرحم ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على طاعة الله. اللهم اجعل هذا الجمجمة المباركة مرحومة، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الذنوب معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح جمعنا الى ما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم اغفر لابائنا، اللهم اغفر لابائنا ولامهاتنا، اللهم اغفر لجميع المسلمين. اللهم انصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين اينما حلوا واينما ارتحلوا. اللهم انصر المجاهدين اينما وجدوا. اللهم انصرهم على الكافرين. اللهم انصرهم على الظالمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم اطلق المسجونين. اللهم الذين سجنوا في سبيلك اطلق سراحهم يا رب العالمين. الذين سجنوا في سبيلك فاطلق سراحهم يا رب العالمين. اللهم قو ايمانهم يا رب العالمين. اللهم قو ايمانهم يا رب العالمين. اللهم امين والحمد لله رب العالمين. وهل احقق في اعانه لانه ضعيف ويريد ان ينشي عمليه؟ فالله سبحانه وتعالى يجزيكم ان اسديتم اليه معروفا لمن استطاع. السلام عليكم.